بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية جاءت في سورة القصص. قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. كما استمعنا قبل قليل إلى قول الحق عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الآية في بدايتها تلك البنت التي تملكها الحياء، البنت التي تمشي على استحياء، مدحها الله سبحانه وتعالى وذكرها في كتابه يتلى إلى يوم القيامة. فكل بنت تمشي على استحياء وتتكلم باستحياء وتنظر باستحياء وتتعامل مع الآخرين باستحياء، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يجزيها يوم القيامة ويرفعها عنده عز وجل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وليس بتبجح أو بقلة حياء أو بنظرات مشبوهة أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يحب الحياء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا الحياء لباس، لباس لك أيها المؤمن، الحياء لباس تقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فحينما ننزع عن أنفسنا الحياء فإن الإنسان ينكشف، ينكشف أمام الآخرين، فإنه ينكشف أمام الله سبحانه وتعالى. فليتملكك الحياء، استحي من الله، استحي، وإن عليكم كراما، وإن عليكم لكاتبين كراما، فالله سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين عن الملائكة، وإن عليكم لحافظين الحفظة وهم الكلام. قال كراما، استحوا منهم كراما كاتبين، واستحي من الوالدين، استحي من الآخرين، استحي من نفسك، ولا تقل إلا كلاما لائقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعندما ينزع الشاب الحياء فإنه يفعل ما يشاء. عندما تجد بنت تنزع حياءها وتلبس ملابس الشباب وتتشبه برجال فهذه قد نزعت الحياء. فعندما تجد الشاب قد نزع حياء رجوله ويلبس ملابس الفتيات فإنه قد نزع الحياء. وعندما يتحدث الإنسان أمام الناس عما كان بينه وبين أهله فقد نزع الحياء. عندما الإنسان يتكلم بكلمات لا تليق فقد نزع الحياء. والحياء كما يقولون هو لباس، إذا نزعته أو إذا نزع الإنسان الحياء فإنه يكون عرضة لمن؟ للشيطان وللهوى وللأفكار الهدامة. فالذي يقتل ما عنده حياء، والذي يتعاطى المخدرات ما عنده حياء، والذي يتناول المسكرات ما عنده حياء، والذي يكذب، والذي يرتشي، والذي يغتاب الناس ما عنده حياء، والذي يسعى بالنميمة ما عنده حياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خص الحياء بخصلة. كذلك البنات نتمنى من فتياتنا أن يعني تلتزم الحياء في كل شيء، ويبقى أن الله سبحانه وتعالى ستير حيي، ستير يعني لا يرد أحدا يدعوه ويطلب منه، فذلك هو حياء الله سبحانه وتعالى. فليتملكنا الحياء حتى نكون إن شاء الله من المؤمنين. هذا بالله التوفيق، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.